تفسير الآية 135 من سورة آل عمران، يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي ومن صفاتهم الحسنة أيضا أنهم متمسكون عاملون بكل أخلاق إسلامهم، ولو فرض وفعلوا فاحشة ما أي كبيرة من الكبائر أي شرا فاحشا أي مضرا ضررا شديدا بالذات وبالغير، والتي يكبر ويعظم ويشتد قبحها وعقابها في الدنيا والآخرة لضررها الشديد البالغ على النفس والغير كالقتل وشرب الخمر والزنا ونحو هذا، أو ظلموا أنفسهم بفعل ذنب صغير هو أقل من الفاحشة. هذا وسواء أكان الذنب كبيرا أم صغيرا فهو حتما ظلم للنفس بدرجة من الدرجات، وإذا كان الذنب الصغير ظلما لها فالفاحشة حتما أشد ظلما لها لأنها أشد ضررا وتعاسة عليها في الدارين. فعلى المتقين ترك كل فعلى المتقين ترك كل أنواع الذنوب صغرت أم كبرت لما فيها من التعاسات لفاعلها ومن حوله على قدرها في دنياه وأخراه، بينما تاركها له تمام السعادة فيهما. قوله تعالى: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي تذكروا هيبة الله خالقهم وعظمته ومراقبته لهم وأوامره ونواهيه وحسابه وعقابه وجنته وناره ورحمته وغضبه وفقدانهم لرضاه عنهم ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده لهم في دنياهم ثم في أخراهم مع عقابه وعذابه وإتعاسه لهم فيهما بما يناسب فعلهم السيء. أي ذكروا كل ذلك وغيره فاستغفروا لذنوبهم، أي بمجرد أن تذكروا ندموا وخجلوا وسارعوا بلا أي انتظار بعد معصيتهم لطلب المغفرة منه سبحانه لسيئاتهم وشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي ارتكبوها، وتابوا إليه توبة صادقة بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين لكي يغفرها لهم، أي يسقطها عنهم ويزيلها ويمحوها كأن لم تكن، ولا يعاقبهم عليها ويسامحهم بل ويدفع عنهم آثارها السيئة المتعسة ويوفقهم لكل خير فيسعدون تمام السعادة في الدارين بفعلهم الخير بعد توبتهم واستمرارهم عليه، وإن عادوا لأي شر تابوا منه سريعا أولا بأول فيسترهم ويعينهم ويسعدهم. قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي هذا استفهام للنفي القاطع، أي ولا أحد أبدا يغفر ذنوب المذنبين ويقبل توبتهم إلا الله، الخالق الكريم الغفور الرحيم، فالمقصود بيان عظيم مغفرته ورحمته، فهو كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة، كثير الرحمة حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. إنه لولا فتح الله تعالى الرحيم الودود باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير، برجاء أيضا مراجعة الآية قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي ولم يستمروا ويداوموا ويواظبوا على ما فعلوا من شر ويكرروا ويفعلوا غيره بلا توبة، وهم يعلمون أن الإصرار على الشر يضر بهم ويتعسهم، ويعلمون قبحه وسوءه وأضراره وتعاساته في دنياهم ثم أخراهم، ويعلمون بكل تأكيد واسع رحمة الله وتوبته على من يتوب وعظيم غضبه على من يداوم على فعل السوء دون توبته منه. والمقصود سرعة توبتهم أولا بأول إذا فعلوا شرا ما، وعودتهم للخير مسرعين ليسعدوا في الدارين، وعدم استمرارهم على الشر فيتعسوا فيهما.